أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الخاقة ما الخاقة وما أدراك ما الخاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة كلوا واشربوا